مسألة في عمرة الصغير. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فالأصل أولا، هل يشرع للصغير أن يعتمر؟ الصغير الذي لا يدرك والجواب على ذلك نعم، يعتمر ويحج. وقد رفعت امرأة صبيا صغيرا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله فلهذا حج؟ قال نعم ولك أجر. لكن عمرته وحجه لا تغني عن عمرته وحجه بعد أن يبلغ. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أنه لا حلق على أنثى إلا إذا كان في العقيقة وهي مولودة، أما العقيقة لو عقت عن نفسها كبيرة فلا تحلق، أو عق عنها غيرها وهي حية لا تحلق. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تحلق المرأة رأسها، ولعن الله الحالقة يعني عند المصيبة التي تحلق شعرها عند وقوع المصيبة. هذا الأمر الثاني. وقد ابتلينا في زماننا بنساء يتزين بحلق شعورهن حلقا حتى تصير قرعاء تزينا، الله المستعان الله المستعان، فقد مسخت النفوس والله المستعان. الأمر الثالث، إذا لم يكن شعر فلو كان شعرة فمرور الموسى على رأس الذكر الصغير صغير ليس هو الكبير. الأمر الرابع، الصغير يجنب ما يجنبه الكبير قدر المستطاع من محظورات الإحرام كما هو معلوم من قول السلف. الأمر الخامس، عند الطواف والمناسك هل حمل الصغير يشترط أن تكون الكعبة عن يساره حينما يحمل؟ هو أفضل كذلك قدر المستطاع، ولو بدأ به كالنائم يبدأ بالجنب الأيمن ثم يتقلب فهذا طيب، يعني فيبدأ بأن يجعل يحمل الصغير بحيث تكون الكعبة عن يساره ثم يقلبه على حسب الحال، فهذا لا بأس به والله المستعان.